نعم الثاء والغار، نعم الثاء. طيب الثاء حكم ثاني الغار، حكم ثالث الغار، ولا إغلاب فيها لأنها ليست كالنون الساكن، النون الساكن تنقل باليمين، لكن مين لا تنقل بحرف آخر في أحكامها مع ما بعدها من الحروف، وإنما هي ماذا؟ إما أن نظهر الميم، وإما أن نخفي الميم، وإما أن نبدل الميم. ميم ساكن بعد هذا تخفى عند ماذا؟ لأن الميم ساكن تخفى عند الباء وتضم ماذا؟ في الميم وتظهر عند باقي الحرف. هذا أحكام الميم ساكن. ميم ساكن بعد هذا حرف واحد تخفى عنده الميم ساكن وهو الباء. إذا هنا تخفى الميم عند الباء. ماذا قال الجزري رحمه الله تعالى؟ نعم. الثاني إخفاء. فالأول إخفاء عند الباء بالضبط. فالأول إخفاء عند الباء وسمي الشفوي القرآن. هذا يسمى إخفاء شفوي. لماذا؟ لخروج الميم والباء الشفوي. ننطق هكذا: ألم يعلم بأن الله يرى. ولا نأتي بالفرجة. ألم يعلم بأن الله، بل بإطلاق الشفتين على بعضهما كإطلاقهما على أحدهما كما قال الزهري في التحديد رحمه الله تعالى. ألم يعلم بأن غنى، بأن الله يرى، بأن الله عندنا غنى نور مرقق وبعد لفظ الجلالة لك لفظ الجلالة معروف هنا واختصر الفخم. لماذا قصدنا لك لفظ الجلالة؟ لأن سبقت مفتوح. إذا عندنا اللام تفخم في لفظ الجلالة فقط إذا سبقت بفتح أو ضم. الجزري يقول: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أي بعد فتح، أو ضم أي بعد ضم، كعبد الله تقول عبد الله وعبد الله وعبد الله. إن جاءت القرآن بضم الدال أو برفع الدال، برفع الدال، وإنه لما قام عبد الله قال إني عبد الله. ومفتوح حسب الاسم هذه بأن الله والمكسورة بالله. طيب ألم يعلم بأن الله، لكن هنا نرقق النون لا نفخم، لا نقول بأن الله نا نا نا. وكذلك لا نرقق اللام الأولى في لفظ الجلالة نقول بأن الله. بعض الطلاب يقول: ألم يعلم بأن الله يرى، بأن الله. خطأ هذا. لأن الإدغام اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة، والإدغام الثقة ساكنة اللام الأولى ساكنة بمتحرك اللام الثانية متحركة، بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني. إذا كان الثاني مفخم ماذا؟ أخي. وإذا كان الثاني مرفوع أخ. هنا الآن يعني صارت لام واحدة. فلا يجوز أو لا ينبغي طالب القرآن أن يرقق اللام الأولى الساكنة ماذا؟ محافظا على ترقيق النون قبلها. ولا ينبغي أن يفخم النون المتحركة أو النون المشددة ماذا؟ مراعاة لتغليظ اللام الأولى الساكنة أو مراعاة لتغليظها. لا يطغى هذا على هذا ولا على هذا على هذا، لأن العلماء القراءات وعلماء التجويد يقولون يحدث في التركيب ما لا يحدث في الإفراد، يحدث في التركيب ما لا يحدث في الإفراد. هكذا ننطق بإذن الله تعالى بأن الله. وكذلك لا نقبل الفتحة النون، نقول بأن الله، بأن الله. خطأ هذا من الأخطاء. إذن هكذا بأن الله. واضح بإذن الله. ألم يعلم بأن الله يرى أن يرى رب وراء ماذا؟ لأنها مفتوحة يرى. والألف حركتان: كلا لئن لم ينته. كلا، قلنا كلا هذه وردت في 33 موضع في القرآن الكريم، وهناك من العلماء الاقتداء من يبتدئ بها مطلقا، وهناك من يقف عليها مطلقا، وهناك من يفصل. وقلنا بأن الدارمي رحمه الله تعالى تكلم عن كلا في كتابه المكتفى فليرجع إليه. كلا لئن لم ينتهي، النون في كلمة لئن أدغمت اللام التي بعدها إدغاما بغير غنة. الجمزوري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: والثاني إدغام بغير غنة النحو. يعني إدغام ينفصل إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام ماذا؟ بغير غنة. قال: والثاني إدغام بغير غنة، إدغام من الساكنة التنوين بغير غنة في ماذا؟ اللام والراء. وعندنا معنى الآن: لا،